الفاجر القوي راح عمل ملاهي ليلية فاسدة، والمؤمن الضعيف قاعد في الجامع مش عارف يعمل حاجة. انا بحب اللي قوي في الدين وقوي في الحياة. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، صح ولا لا؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن القوي في ايه؟ في الايمان طبعا، صح؟ غلط. يبقى النبي بيكرر كلامه، والنبي قال المؤمن القوي في اسباب الدنيا، القوي في القوة النفسية، القوي في عقلية النجاح ونضج الشخصية، القوي في العزيمة، القوي في الإرادة، القوي في التفوق المهني، القوي في القوة الاقتصادية، القوي في الصحة والقوة البدنية، القوي في النضج الاجتماعي، القوي في امتلاك أسباب الدنيا التي يسخرها لنصرة الدعوة فينصر الدين بالدنيا، فيجمع الدين مع الدنيا. انما انت دلوقتي عندك يا مؤمن ضعيف يا فاجر قوي. الفاجر القوي راح بنى قرى سياحيه فاسده، الفاجر القوي راح عمل قنوات فضائيه فاسده، الفاجر القوي راح عمل ملاهي ليليه فاسده، والمؤمن الضعيف قاعد في الجامع مش عارف يعمل حاجه. يبقى لما المؤمن يبقى قوي هو اللي هيقود الحياه،